إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فإنه يجب على المسلمين أن يتعامل بعضهم مع بعض بالحسنى، وإن من أعظم ما يتعاملون به من الأخلاق جبر خواطر المنكسرين ومواساتهم. وقد جاءت نصوص الشريعة مبينة هذا الأمر، حاثت الناس على فعله. ومن أعظم ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الجبار، وفي ذلك يقول أهل العلم أن هذا الاسم معناه الذي يجبر الفقر بالغنى، والمرض بالصحة، والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل، والخوف والحزن بالأمن والإطمئنان. فهو جبار منصف بكثرة متصف بكثرة جبره حوائج الخلائق. وقال السعدي رحمه الله: هذا معناه العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة، وللضعيف العاجز، ولمن لاذ به ولجأ إليه. ولذلك، بما أن هذا من الأمور التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، فهو الذي يرضاها لنفسه سبحانه، فيجب على المسلم أن يتصف بهذا الوصف، مع أن صفة المخلوق تليق بضعفه، وصفة الله عز وجل تليق بعظمته سبحانه. فيجب على المسلم أن يتعامل مع إخوانه المسلمين بجبر كسر خواطرهم عند ذلك، عند حلول المصائب والآفات. فإن الناس عباد الله يختلفون عند وقع المصائب وعند وقع ما يضطرب به عقولهم، يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا. والذي ينبغي على المسلم أن يكون جابرا لكسر قلب صاحبه، وهذا بمعنى أنه يثبته عند البلاء، وأن يأخذ بيده، وأن حتى يستقيم على الأمر الذي كان يريده، وأن يقيل عثرته، وأن يثبته على ما كان يريد من الرأي. فإن الناس قد تطيش عقولهم لأقل ما يحصل بينهم من الاضطراب والفتن، فما بالك إذا كان الأمر كبيرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي هو قدوتنا وإسوتنا، كان متصفا بهذا الوصف، يعمل به ويقوله، ويعامل الناس بالقول والفعل بما يجبر به قلوب المنكسر الذي أمامه. لما هزم النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وكان من ضمن من أسرت في هذه الغزوة بنت حيي بن أخطب سيد ذلك الفريق من اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، وكانت من ضمن الجوار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجبر الكسر الذي كانت فيه، لأنها كانت ابنة أميرهم وسيدهم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها، وبذلك جعل عتقها صداقها، وكانت زوجة له صلوات ربي وسلامه عليه. وفي ذلك يقول أهل العلم: ينبغي للإنسان أن يراعي قلوب الناس، فإذا انكسر قلب شخص فليحرص على جبره بما استطاع، لأن في هذا فضلا عظيما. ينبغي له أن يراعي الناس بنفسه، أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله به. ومعلوم أن الإنسان إذا انكسر قلبه فإنه يحب من الناس أن يجبروه، فينبغي عليه أيضا أن يجبر قلوب من انكسرت قلوبهم، أولا إشفاقا عليهم، وثانيا رجاء لفضل الله عز وجل. عباد الله، الناس يعيشون فيما بينهم بهذا الخلق العظيم، والناس تكثر مصائبهم كلما كثرت أحوالهم المدنية، وكلما كان الناس أكثر تسارعا إلى ما ترون من هذه الآفات التي يعد بعضها من النعم، وبعضه يكون نقمة على صاحبه، مما أدى إلى جفاف القلوب وإلى جفاف المشاعر وإلى جفاف كثير من السلوكيات والأخلاقيات، حيث إن كثيرا من الناس قد انقطع عن ماض يرده إلى الخير، فإذا به قد ظهر جيل من هذه الأجيال اتصفوا بهذه القسوة من القلوب، لا يشتاق أحد لمسافر ولا يحن على حاضر إلا من رحم الله عز وجل. فإذا حلت به مصيبة أو آفة احتاج إلى من يواسيه بالقول. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي بصورته الحقيقية، جاءه جبريل له 600 جناح، الجناح منها سد الأفق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ما أذهل عقله على الحقيقة، فجاء خائفا مرتعدا إلى خديجة رضي الله عنها فقال لها: لقد خفت على نفسي. فقالت له خديجة مواسية: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ولذلك إذا جاءك صاحبك منكسرا فليتعلم المرء من هذا الحديث أن تذكر ما عنده من أجمل الصفات من أجل أن تثبت قلبه وتفتح له باب اليقين وتفتح له باب الأمل والحسن، حسن الظن بالله عز وجل. فقد يأتيك منكسرا منهزما يحمل فلول الهزيمة وجراحها في قلبه، فيعود بعد ذلك قويا قد سار على قدميه. الكلام قد يفعل نظير ما يفعله الناس بكثير من الأعمال، ربما لا يحتاجك الناس بأن تعطيهم من المال، وربما لا يحتاجك الناس بأن تركض معهم ببذل جاهك لهم، لكن لا يكون المرء بخيلا في كلمة حسنة. الكلام عباد الله يداوي الجراح، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. عبد الله، لا يغيب عنك هذا الحديث، فبكلمة طيبة، كلمة طيبة، كلمة طيبة. بعض الناس محروم وبعضهم شقي، ربما يصمت دهرا فينطق شرا، وبعضهم كل حياته في الصمت يتأمل الناس كتأمل الثعلب الذي يريد أن يرى ما يفعلون وكيف ينتقلون وكيف يرتحلون وكيف يتكلمون ولماذا يعملون، لا يوفقه الله على كلمة حسنة. أرأيت يا عبد الله، سماها النبي صلى الله عليه وسلم من موانع دخول النار فبكلمة طيبة تحجب بينه وبين النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة تبدأ بها بأقرب الناس إليه، من والد ووالدة وأخ وأخت وابن وابن وزوجة في بيته، ثم تنطلق بها نحو الناس لحمة صغيرة قد تستعملها في جذب قلوب الناس وقد تقلب لك الشكوى. أرأيت الناس الآن بماذا يختصمون؟ باللسان. ولماذا يقاتلون؟ باللسان. فإن بداية الشرر وبداية ما يكون من الناس من المآسي والآفات والقتل والسب وما يكون بينهم من القطيعة إنما يبدأ بالكلام. ولذلك إذا اعتاد الكلمة الطيبة كانت له صدقة وجذب بها قلوب الناس. استجلب قلوب الناس إليه، ليس من أجل ذاتك فقط، لأنك ستحتاج يوما من الأيام من يواسيك بكلمة. ولذلك انظر إلى حالك، إذا مسك شيء من الهموم والآفات وجاءك شيء من تغير الأحوال، ربما تكون رجلا يأتيك الناس من كل فوج يشاورونك في قضية ويكلمونك في موضوع ويأخذون بكلام، ثم في حال من الأحوال تجد قد أغلق عليك حتى لا تميز. أترى محمد عليه الصلاة والسلام لما مسه الغم في مكة قال لعائشة: لما سألته ما أصعب الأيام التي مرت عليه؟ قال لما رأيت من قومك ما رأيت انطلقت على وجهي هائما حتى بلغت قرن التعالي. عباد الله، انظر إلى طول المسير، لم يفق النبي عليه الصلاة والسلام إلا قريبا من الطائف، وهو محمد عليه الصلاة والسلام أثبت الناس قلبا وأعظمهم قدرا ومؤازرا، حتى يؤدبنا ويعلمنا أنه حتى المرء القوي الذي يستشيره الناس ويميلون إليه ويستفزعون به بعد الله، قد يأتيه من الغم الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة، بل يريد أن يستعين بك أحيانا لتعينه على أن يصدر قرار ممكن أنه يغير مجريات حياته. هذا العبد يا عباد الله لضعفه يعلم أنه دائما ضعيف وأنه يحتاج الآخرين، ولذلك كل من كسر قلبه احتاج إلى أن يرممه رجل صالح في قوله وفعله، مثله مثل الكثير الذي يذهب إلى الطبيب حتى يجبر كسره من أجل أن ينطلق قائما من جديد وحتى يرمم أعضاءه. ولذلك بذل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وفعله. أحسن إلى الناس بإطلاق لسانك بالكلام الجميل وبالابتسامة يا عباد الله. كم يمر ببعض الناس من الشهور ووجهه لم تتحرك عضلاته؟ هذا من الشقاء يا عباد الله. إن سلم لا يبتسم، وإن تكلم لا ينطلق، وإن جاءه الناس فإذا به منقبض. ما الذي عندك؟ ما الذي مسك؟ الهم بينك وبين نفسك، أري الناس الوجه المباشر، أو أنه كبر بالنفوس؟ على ماذا تتكبر يا مسكين؟ فيروس واحد يجعلك ترقد في المستشفى تتمنى أن يزورك الناس، يزورونك على ماذا؟ على كبر سبق أو ثقل؟ حتى إذا جاء الناس استثقلوك وقالوا لا حياه الله لقد ثقل المجلس بمجيئه، يذكرونك بماذا؟ إذا جاءوا إليك منكسرين فإذا بك تعافل وتخذل وتزيد الهم. قلنا لك لا تفعل، قلنا لك لا تدخل، قلنا لك لا لا. لماذا؟ بل إنه يجب على المرء أن يرمم كسر الذي أمامه، لا يفتح له قلنا لك ولو أنك فعلت بمشورتنا هذا ماض قد أفل. يجب عليك أن تستقبل المستقبل بتطيب خاطره وتثبيته حتى يقوم وتحتسب الأجر عند الله ويكون كلامك صادقا. ليست المسألة مدح أنك تضفي عليهم من المدائح حتى يرغبك نفسه الممدوح من كثرة ما تضفي عليه ويعلم أنك قد بالغت، لأن الزوج أقوى نفس، ولذلك يعلم أنك قد بالغت مبالغة تميل بك إلى الكذب. الناس لا يريدون ذلك، الناس يريدون صادق المشاعر. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة النبوية التي يأخذ بها يستجمع أركان الرجولة، هذه الأخلاق التي ينافس إليها الناس وينافس فيها العرب. ما سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلق، بل انظر إلى أخلاق البادية التي يمدحونها فيما بينهم، ما مدحوا خلق إلا وفي السنة مسطور وقد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا بشيء جديد. انظر يا عباد الله كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله لما جاءه عبد الله، لما جاءه ابن أبي مكتوم ابن أم مكتوم وكان يسأله عن مسألة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا ببعض سادات قريش يطمع بإسلامهم صلوات ربي وسلامه عليه فأعرض عنه، فعاتبه ربنا عز وجل بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. قال أهل العلم من أهل التفسير عاتبه الله على ذلك لئلا تنكسر قلوب أهل الإيمان ومن جبهه للخواطر صلوات ربي وسلامه عليه. ضر يا عباد الله من غير إثقال تدخل على صاحبه فترى الوجه متغير وترى رجلا يتمنى أن يتكلم وتأتيه ليس من باب التجسس النظري وكأن وجهك متغير، تقوله وأنت تريد أن تساعده، لأن بعض الناس يريد فقط أن يتكلم. عباد الله كثير من الناس يأتيك في مشكلة ليس لها حل ولا تملك شيئا لها، لأنك يجب أن تملك مفاتيح قلوب أهل المصيبة كلها من أجل أن تحلها. وأنت لا تملك ذلك، ولكنه يحتاج أن يفضي بما في قلبه حتى يرتاح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى أبو أمامة، رأى أبا أمامة رضي الله عنه، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ رآه مغموما مهموما صلوات ربي وسلامه عليه. قال: يا رسول الله، هموم لزيتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك، فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. ولما جاء زيد بن أرقم رضي الله عنه وقد سمع رأس المنافقين بن أبي سلول عبد الله بن أبي بن سلول، لما سمعه يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فجاء وقالها للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عبد الله بن أبي وكان كبير قومه، فكذب زيد ابن أرقم فمسه بذلك هما كبيرا، خصوصا أن من حوله قال: يا رسول الله، إنه غلام حدث فلعله لم يسمع. فوقع يقول زيد: فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد، فبينما أنا أسير قد خفقت برأسي من الهم. فلما يقول: فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاني، فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، يعني أنه يصدقه، وهي سبب نزول قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عباد الله، جبر الخواطر من أسهل الأمور، وأسهل ما يكون ذلك أنه في الكلام، أنك تجحد همة من أمامك حتى يقوم على قدمه. فاحذر إذا جاءك صاحبك في هذا الباب أن تشتغل بتليفون وهو يحدثك من صميم قلبه، وينزف لك من جراح دمه، ويتكلم بكلام جاف، وأنت تقلب عينيك في هذا التليفون وكأن مشاريع الدنيا وقفت على اتصالك، ابتعد عن ذلك كله وأصغ له سمعك، واعلم أنك ستحتاج أن تتكلم يوما من الأيام إلى شخص ليرمم بعض جراحك. فيجب أن تعامل الناس بالمثل ولا تنشغل عن إخوانك. واعلموا عباد الله أنه من فاته هذا الخير قد فاته أمر عظيم، وهذا دليل من أدلة الشقاء. عباد الله، أن يكون المرء قد يفتح له أبواب الخير في أسهل الأمور، وهي في الكلمات ومواساة الناس في المشاعر والابتسامات وفرض الوجه، ومع ذلك يغلب عنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا.